الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حبيباتي حياكن الله بالسلام وحيا الله حبيباتي في دوحة الفرقان وفي درس النيات وجميع أخواتنا الحاضرات بارك الله فيكن جميعا وفي دورة الطريق إلى الله بارك الله فيكن الفتيات جميعا معنا حياكن الله بالسلام. نشرع في بداية الدرس بتنويه وتذكير لأن الدرس كان من أسبوع فربما نسينا عن ماذا كنا نتكلم. نحن نتكلم عن رحلة قلب إلى الآخرة، ولكن هذا القلب نعني برحلة القلب في هذه الدنيا، كيف أننا نستعد ونحضر أمتعتنا ونربط الحزام كما يقولون ونستعد لي بهذا القلب إلى الآخرة. هل قلبي في هذه الحالة هو في حالة تصلح لأن تكون في جنات النعيم؟ هذا هو السؤال هذه الدورة. هل أنا بقلبي هذا بحاله هذا يصلح أن يلقي الله ويكون في رفيق الأعلى ويكون في مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هم دول رفقاء الجنة؟ هل قلبي وصل لهذه المنزلة أم لا؟ درجات الجنة كما قلنا ما بين كل درجة وأخرى كالكواكب كده، كما ترون الكواكب ترونها والنجوم في السماء العلى، هذه الدرجة بين درجة وأخرى، يعني شوفوا المسافة اللي بين الدرجات وشوفوا النعيم والتفاوت بين هذه الدرجات، اللهم ارزقنا إياها يا رب. فنقول هل قلبي يصلح أن يكون في هذه الدرجة أو الأخرى؟ هل قلبي يصلح أصلا لدخول الجنة لما ربنا سبحانه وتعالى هذب القلوب وأصلحها فنزع ونزع ونزعنا ما في صدورهم من غل؟ القلوب لا تصلح أن تدخل الجنة ولا تنفع أن تدخل الجنة إلا إن كانت تحلت بالسلامة، السلامة من كل العيوب، السلامة من الغل والحسد والحقد وتمني زوال النعمة للآخرين أو أن إحنا نمد أعيننا للآخرين أو من هذه الأمراض التي تكلمنا فيها. هل قلبي أتى بمحبة الله عز وجل كما يليق بجلاله؟ ده كان موضوع الحلقة الماضية. هل أنا فعلا حبيت ربنا سبحانه وتعالى كما ينبغي؟ أحببت الله؟ وقلنا الطريق إلى المحبة هو باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، في كل أمر، في المنشط وفي المكره. شيء أنا مش مقتنع، أنا تعبانة، أنا حرانة، لكن بلبس لباس الشرعي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني ده، فأنا بتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أزواجه. إذن المسألة هل قلبي في هذا الحال يصلح أم لا يصلح؟ محتاجين نحضر نفسنا كثير، نستعد كثير. لما الأعرابي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له متى الساعة؟ إمتى الرحلة طلع يا جماعة؟ ها؟ اللي طلع عمره وطلع كذا يقولوا لها الرحلة يوم الخميس القادم الساعة 5 بتوقيت مصر، هتروحي إن شاء الله تركب الطائرة وتروحي توصلي في مطار جدة، ثم من جدة تأخذي مثلا السيارة لحد مكة في الفندق اللي هتنزلي فيه، وهيكون فيه رحلة. هكذا هي رحلة الآخرة لهذا القلب. فأوشكت الرحلة على الطلوع، لكن متى الساعة، امتى بالظبط مش عارفين. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه قال له ايه للأعرابي ده؟ قال له ماذا أعددت له؟ فإحنا محتاجين نعد، زي ما بنعد الطعام ونعد خطط في الحياة ونعد أبنائنا إن هم يكونوا سندين، ونعد حاجات كتيرة في حياتنا وخططنا وأموالنا وكل شيء بتدبرنا، إحنا محتاجين نعد. وهذا الإعداد يقتضي أن يعني استعداد منك في الأول، همة وعزيمة، همة وعزيمة. ربنا سبحانه وتعالى أما ذكرنا بأحوال الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلماذا كان يحدثنا في سورة الأنبياء عن عما لقوه من أذى وعما لقوه من عنت ومن ضنك ومن تكذيب ومن استهزاء؟ لماذا الله عز وجل حدثنا عن كل هذا في القرآن؟ إن أنت محتاجة إيه؟ محتاجة إيه إنك تخرجي من القبر إلى الجنة رأسا مباشرة، لا تمري لا على حساب ولا على عذاب، ولا تحدثي بما لسه هتسألي، من نوقش الحساب فقد عذب. فكيف أصل إلى هذه المنزلة حينما يقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ الله، كتير منا بيلاقي آلام وابتلاءات في حياته، لا يخلو أحد إنه مرت عليه ابتلاءات في حياته، مرت عليه مشاكل. ممكن يكون من المستمعات ليا دلوقتي الحاضرات في المجلس العلم ده يكون جاية وهي مهمومة، عندها مشكلة لا يعلمها إلا الله، لا نعلم ما في القلوب، لم تكشف لنا القلوب عما فيها، ولا نرى بعضنا البعض، ولكن الله سبحانه وتعالى يراك، الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك. فنسأل الله لنا ولك ولكل أخت مسلمة ومؤمنة بكتاب الله ومتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا يفرج كربها، وأن هو يقضي حاجتها، وأن هي تكفى همها. اللهم أمين أجمعين. طيب سنتكلم اليوم عن مسألة خطيرة جدا لهذا القلب المراد استعداده. القلب كما قلت لابد أن يتحلى بالمحبة لله، وقلنا في الدرس السابق أن هذه المحبة منقوصة، جميعا ندعي محبة الله، حتى الفاسقات أخواتي. أنا هتلاقي مثلا واحدة سافرة وفنانة وتقول لك والله أنا بحب ربنا، أنا لولا ربنا واقف جنبي في التمثيلية أو في الفيلم ده أنا أعرف راقصة ربنا إن شاء الله يا رب يهديها ويصلح لها، كانت قبل ما تخش الناس تقعد تدعي ربنا انها ترقص كويس قبل ما تخش، وتقول انا يعني كنت بقعد ادعي وابكي قبل اي دخول على الجمهور يعني. فهي تعلم وتعرف الله عز وجل، فالمحبه بتتفاوت، كل الناس بتدعي محبه الله، لكن العمل هيكون طبعا لهذه المحبه. يعني لو احسنوا الظن فاحسنوا العمل، مش إن أنا أقول أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى. اليوم سنتكلم عن أمر هو مكمل لمسألة هذه المحبة، ألا وهو إيه؟ الرجاء في الله. إن أنت ينقطع رجائك في كل البشر، كل البشر أنت منقطع الرجاء خلاص، الناس اللي بتيأس وتقول لك خلاص ما فيش أمل، الأبواب كلها مقفلة، الدنيا كلها مقفلة في خلقتي، ما مش لاقي، واحد سقط في امتحان مثلا، واحد قدم على وظائف ولم يجد من أبنائنا يعني، واحد حزين لم يوفق في حياته الزوجية أو عنده مشاكل مع أولاده، فيصل إلى مرحلة اليأس والقنوط، خلاص بقى بايظة بايظة العملية كده، مش نافعة ومش فالحة. كيف يأتي الفرج؟ كيف يأتي الفرج؟ عند انقطاع كل الأسباب. هذه هي العبادة التي أتكلم فيها اليوم، حينما يتحلى قلبك برجاء لله وحده، لا لأحد غيره، لا لمخلوق ولا لصحتك ولا المال انت شايلاه ولا لأي شيء، انت مش معتمدة على أي شيء غير الله. فحينما يكون اعتمادك ورجائك وعشمك، مش احنا بنقول الرجاء باللغة الدارجة بتاعتنا العشم، يعني بتتكلمي مع مدير انا عشمي فيك كبير، مسؤول مثلا، انا متعشمة في حضرتك ان انت توافق لي على المصلحة دي، ومتعشمة في حضرتك لو بتكلمي طبيبة او طبيب، او متعشمة، انت متعشمة. لا ما تتعشميش، تعشميش الخلق كلهم ضعاف، تتعشميش في حد، تعشمي في الله وحده، ارجي الله وحده. ومتى يظهر الرجاء ومتى يأتي الفرج؟ عندما تنقطع كل الأسباب ولا يكون في قلبك إلا رجاء في الله وحده. فلا يكون رجائك إلا في الله وحده، فيكون رجائك إن الله لن يردني، لن يردني أبدا. حينها يأتي الفرج، حينها يأتي النصر. حينما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقيل له كيف يأتي الفرج، كيف يأتي الفرج الله عز وجل؟ قال حينما تنقطع الأسباب، كل الأسباب في البشر وفي الخلق وفي جميع في كل شيء، ولا يكون في قلبك إلا رجاء واحد في الله وحده، مش رجاء في الله وفي غيره، مش رجاء في البشر وفي الله، لا رجاء في الله وحده. أنت تعلمي أن الله وحده يتعلق قلبك به، أن رجائك فيه وحده، حينها يفرج الله قلبك. أول حاجة لازم تعرفيها أن رجائك في الله يأتي بمحبة الله. يعني لو ما فيش أي فائدة من رجائك وطمعك وعشمك في الله غير أنك تنالي محبة الله به، فكفى به نعمة. لا يجوز أنك تستغني، غير جائز لك أن تستغني عن الله عز وجل، أو أنك أنت تقولي خلاص بقى ما هو عالم بحالي وأنا ما أنا يسألته بس خلاص بقى أنا لازم أرضى. في فرق، هناك فرق بين الرضا بقضاء الله والرضا بأقداره خيرها وشرها. واللهم إنا نسألك العفو والعافية في من فقدت ابن ليها أو بنت، أو فقدت حبيب أو زوج أو عزيز، وده أثر في حياتها وأصابها بالحزن والحزن، فدخل في قلبها اليأس والقنوط، دخل في قلبها الحزن. فنقول علقي رجائك بالله، ستنالي إيه المقابل بتاع هذا الرجاء؟ محبة الله عز وجل. هو سهل كده؟ يعني سهل إن أنا لما ما يعني شوفي النعيم، أنت بتتعشمي في الله وحده فيكون مش بس إن ربنا بيستجيب لك، لا ده كمان بيعطيك ويمن عليك برحمته وبمحبتي، وتدخلي في رحمة الله عز وجل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ويرجو رحمة ربه. أنت بترجي إيه؟ يا رب اللهم ادخلنا في رحمتك يا رب جميعا يا رب العالمين. لما تعرفي، انت عايزه تعرفي دلوقتي قوه الرجاء بتاعتك، انت عايزه تعرفي درجه الرجاء نيتها ازاي. لو لقيتي ان انت بتعملي اعمال صالحه، بتقدمي على العمل وانت حابه، وانت بعزيمه واراده ومتشوقه، ومع هذا العمل انت بترجي الله، يبقى كده رجائك صحيح. اما ان كنت واقعه على معصيه او مفرطه ورجائك في الله، هذا رجاء المغترين، يعني رجائك هنا مغلوط أو ناقص أو ضعيف أو لا يجوز. ليه؟ لأنك رجوتي وأنت مفرطة. فالرجاء الصحيح أو قياس الرجاء في قلبك، درجة الرجاء في قلبك تقاس كيف؟ أن أنت تعملي وتكوني مقدمة على الأعمال الصالحة، وإنتي راضية ربنا سبحانه وتعالى، تحسني الظن بيه. كلما رجوت الله واشتد رجائك زادت محبتك لله عز وجل. يعني لما تيجي واحدة تسألك تقولك طب أنا نفسي أعرف، قولولي كده يعني أدوس على زرار، أعمل مثلا تمارين معينة عشان أصل لمحبة الله، كيف أصل إلى محبة الله؟ صحيح إن إحنا هنجيب ونقول بالصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما أمر الله به، وما زال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه بالنوافل، حتى أحبه، فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. إن ربنا سبحانه وتعالى تكوني بتتحركي بأمر الله، ويكون هو سمعك ويدك ورجلك كما جاء في الحديث، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. لا شك إن التقرب بالنوافل، ولكن الرجاء في قلبك هذا من أعمال القلوب اللي يجب أن يتحلى بها قلوبنا، يجب وجوبا. ليه؟ لأن لن تأتي المحبة في قلبك إلا بشدة الرجاء. لازم ترجي الله كإنسان خلاص، طفل بيلح على أمه اديني الحاجة دي. شوف الأطفال بتعيط وبتبكي زي بتتمرمغ في الأرض، إحنا كده نعمل كده، نفتقر إلى الله ونرجو الله في كل حاجة إلى الله، فيرزقنا الله عز وجل محبته، ويزداد محبتي أنا لله عز وجل. لما ربنا سبحانه وتعالى أنت بترجيه ويرزقك ما رجوتيه، فتصلي إلى مقام الشكر، شكر النعمة، شكر النعمة ورؤيتها، وهذا من أعظم النعم. ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن درس اليوم مكمل لما قلناه في المرة السابقة، إن المحبة لا تأتي عبثا ولا تأتي في قلبك هكذا، لابد أن يكون في قلبك رجاء وعجما في الله وافتقارا إليه، وبه تتم المحبة وتكمل. أيضا الخوف مستلزم للرجاء. يعني إيه؟ يعني إنسان مش خايف وبيعمل معصية يقول لك أنا والله عشمي في الله كبير، أنا اللي بيني وبين الله عمار، ده إنسان مغتر وكده مسيء، هو لا يحسن الظن بالله، هو هكذا هو مسيء. طيب كان دخل وائلة على يعني هو ممكن وائلة وائلة دخل على أبو الأسود فرآه في مرض الموت، فقال له كيف حالك، كيف ظنك بربك، فأشار برأسه أبو الأسود، أشار برأسه يعني لا أنا مبسوط، أنا راضي دلوقتي، أنا يعني في حالة طيبة. ويسلى قال له إيه؟ قال له أبشر أبشر. الإنسان يبقى في ضائقة وفي شدة وفي كرب، فلما حد يقول له هيا أخبارك إيه؟ يقول له الحمد لله في نعمة وفضل عظيم. نقول له أبشر. ليه نقول له أبشر؟ نقول له قال الله عز وجل في الحديث الإلهي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. لما تكوني أنت شايفة ذنوبك ومع خوفك من ذنوبك دي شايفة كرم ربنا وحسن ظنك بالله، يبقى هو ده الرجاء. لما احتضر ابن المبارك، أي متى يأتي الرجاء؟ عند لحظات الموت في الاحتضار، ان انت مقدمة على ربنا سبحانه وتعالى، لدرجة ان احد الصالحين كان يقول والله لو عرضت اعمالي على والدي والله ما كنت اتمنى انها تعرض على والدي، ولكنها تعرض على الكريم اكرم الاكرمين. فربنا سبحانه وتعالى لو انت داخله بهذا المنطلق وبهذا المنطق، انك انت بهذه العباده الجليله، بهذه العباده الجليله، عباده الرجاء على الله وحسن الظن به، هيكون ربنا سبحانه وتعالى كما وعدك، ووعد الله حقا، انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. شوفي، لما الإمام الشافعي رحمه الله كان في مرض الموت، فقيل له كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال أصبحت من الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولسوء أفعالي ملاقية، وعلى الله واردة، وبكأس المنية شاربة. لا والله ما أدري، أروحي تسير إلى الجنة فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها. جاء عبد الله بن المبارك رحمه الله إلى سفيان الثوري عشية عرفة، وهو جاث على ركبتيه وعيناه تبكيا. فقلت له: ما أسوأ هذا الجمع حالا؟ فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ عشية عرفة، يعني إيه؟ انت مالك فيه؟ بتظن بربنا ايه؟ يعني عبد الله بن المبارك بيهدي سفيان الثوري ويقول له: ما أسوأ هذا الجمع حالا؟ الجمع اللي هو مين؟ جمع يوم عرفة، من ظن ان الله لن يغفر له، هو ده أسوأ واحد في هذا الجمع. صلى محمد ابن المنكدر رحمه الله على رجل من أهل المدينة كان يتهم بشر، يعني كان الناس بتتهم أنه رجل سوء، وهو صلى عليه وقال بعد أن صلى عليه: إني أستحي من الله. بعد ما صلى عليه محمد بن المنكدر، ده من علماء السنة رحمه الله، فصلى على رجل من أهل الفسوق، يعني مثلا زي ما تروح تصلي على مثلا إنسان فاسق، فنان بتاعك، حد وختم له بذلك. قال: إني لا أستحي من الله، الله عز وجل، أن يعلم من قلبي أني ظننت أن رحمته عجزت عنه. يعني فاهمين المعنى؟ هو خايف ومستحي من الله، إن جاء في قلبه إن ربنا سبحانه وتعالى لن يرحم هذا الرجل. لذلك إحنا محتاجين إن إحنا يعني نحسن الظن بالله ونعلم. بعض العباد قال إيه؟ لما علمت أن ربي هو الذي يلي محاسبتي زال عني حزني، لأن الكريم إذا حاسب عبده تفضل. إدريس ابن عبد الله المروزي كان يقول: مرض عربي واحد هو زاره يعني في مرض الموت، فقيل له: إنك تموت الآن. قال لهم: والله طب فين أروح؟ فين؟ أين أذهب؟ قالوا: إلى الله عز وجل. قال: فما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه. خلي ده يكون ديدنك، ما كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه. فهذا هو حال الرجين، حينما يضيق صدرك وتضيق الطرق والأبواب وتغلق، تذكري قول أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. الصابرين هيروحوا فين؟ إن شاء الله نحشر معهم يا رب، يرزقنا أن نكون إن شاء الله يفرغ علينا صبرا. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. مالهم كانوا بيعملوا ايه كلهم؟ وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويعملوا ايه كمان؟ ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللهم ارزقنا الخشوع وارزقنا الرجاء فيك وحدك يا رب. اللهم ويدعوننا رغبا ورهبا، بندعو الله رغبا، رغبة في ثوابه ورغبة في التوبة أن يتوب علينا، ورهبا خوفا من عقابه وخوفا من ذنوبنا. فاللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا يا رب، اللهم ارزقنا يا رب، ارزقنا الرجاء فيك وحدك، ارزقنا الرجاء منك وحدك يا رب العالمين، ولا تجعل في قلوبنا رجاء في غيرك. اللهم يا رب فرج كروبنا جميعا، اللهم إنا نسألك أن تفرج كروبنا وكروب المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الرجاء الكامل التام الذي يضعنا في أعلى عليين مع الصديقين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.